عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا حداك. ابتداء يوم أن يموت في قبوره، فيوم يأتيهم العذاب، إما يوم يدخلون القبور يوم الموت، وإما يوم يأتيهم العذاب يوم الإيه؟ يوم القيامة. وقيل المواد يوم هلاكهم، يوم هلاكهم، يوم أن يأتي عذاب عليهم كما جاءت الصيحة والصاعقة أو الأمراض أو غيرها. ولكن العذاب هنا لا شك أنه يجمع ذلك كله، فهي نذارة لهم من كل أنواع العذاب التي تقع بهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا، يا ترى من الذين ظلموا برضكنا؟ هل الناس على العموم ولا الكفار؟ سواء قلت هذا أو ذاك، حتى لو قلت الناس المراد الناس، أي منهم؟ فيقول الذين ظلموا، فيكون في تقدير كلمة إيه؟ منهم، الذين ظلموا من الناس أو الذين ظلموا عموما يبقى الكفار كما قال المفسرون الآخرون الكفار. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا، يعني أمهلنا، إلى أجل قريب، أي إلى أمد من الزمان معلوم غير بعيد، يعني أمهلنا فترة قريبة قليلة نتوب فيها ونرجع، نجب دعوتك، يعني دعوتك لعبادك على ألسن أنبيائك، دعوتك إلى التوحيد، أمهلنا، أنظرنا، أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونكون موحدين ونتبع الرسل فنعمل بما بلغوه وما جاءوا به من الشرائع، نتدارك ما فرطنا فيه. ها؟ وطبعا هذا الرجوع لا يمكن ومستحيل، فإن الله سبحانه وتعالى إذا قضى الأمر فلا رجعة. ورغم هذا يقول رب العزة سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا إلى الدنيا وأجيبوا إلى هذا، وهذا لن يكون، هذا إخبار بما لا يكون، لو كان كيف يكون؟ ده من كمال علم الله سبحانه وتعالى، يخبرك بالأمر المستحيل، كيف لو وقع وهو لن يقع، كيف يكون هذا الأمر؟ يخبرك، يقول: ولو ردوا، أي لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه، لعادوا لما نهوا عنه. ثم حكى سبحانه وتعالى ما يجاب به عنهم عندما يقول هذه المقالة، فقال: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. هذا الكلام يقال لهم على وجه التوبيخ وعلى وجه التقريع لهم، كرر لهم قسمهم الذي كان في الدنيا، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، فكانوا يقسموا الأيمان على أنه لا ساعة ولا قيامة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، سورة يا عم أحمد نحن مش يصحف لنا نحن له، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا. ويقول: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ما لكم من زوال، ما معنى زوال؟ يعني لن تزولوا، لن تفنوا، لن تنتهوا، يعني لا موت، ولا بعث بعد الموت، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أولم تكونوا أقسمتم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال آدي حج عليهم ورد على كلمته وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به هذه حجة تانية استقررتم في سكن ديار قوم ثمود وغيرهم ممن أهلكهم الله من قبلكم وشاهدتم قدرة الله عليهم وإهلاكه لهم سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم بمشاهدة هذه الأثار كيف فعلنا بهم من العقوبة والعذاب الشديد بسبب كفرهم وذنوبهم وضربنا لكم الأمثال حجة ثالثة أن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا الأمثال في كتابه يعني ضرب لنا الأمثال ضرب المثل في القرآن له طريقتان إما أن يضرب لك مثل بمعنى أن يذكر لك الأمر المحسوس في صورة أمر عيني في صورة أمر عيني كأنك تشاهد بعينك وإما ضرب المثل بمعنى ذكر قصص السابقين. فإما المثل تبيين وتوضيح، وإما المثل عبرة وعظة بالسابقين. خلاص يبقى ليك مثل في القرآن، يعني إما مثل مضروب كما ضرب المثال للمنافقين كما استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، ده مثال. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نذكرها في سورة إبراهيم بين أيدين، ومثل كلمة خبيثة، ده ضرب مثل. وفي ضرب مثل بقصص السابقين، مثل واقعي حقيقي مش قياسي، لا، وضربنا لكم الأمثال. فضربنا لكم الأمثال يعني أوجدنا لكم نماذج في السابقين، ضربنا لكم الأمثال بالذي يكفر كأنه يهوي من السماء وتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق، كل ده ضرب أمثال. واضح؟ وضربنا لكم الأمثال يعني بينا لكم الأمور قولا وواقعا. وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم في رد الحق وإثبات الباطل، مكرهم العظيم الذي استغرقوا فيه وسعهم، كما قال تعالى بل مكر الليل والنهار، ليل ونهار بيمكروا بهذا الدين وبأهل هذه الرسالة. وقد مكروا مكرهم، يقول الله عز وجل مهددا لهم ومطمئنا لأهل الإيمان، وعند الله مكرهم. جزاء هذا المكر عند الله سبحانه وتعالى، هذا المكر مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، هذا المكر يعاقبهم ويجازيهم عليه الله سبحانه وتعالى، عند الله مكرهم. إيه اللي عنده؟ العلم به ولا العقوبة عليه؟ الاثنين. فعنده سبحانه وتعالى العلم بهذا المكر، وعنده جزاء هذا المكر الذي مكروا بأهل الإيمان. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. بعض المفسرين يقول المراد به قوم محمد مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين هموا بقتله صلوات ربي وسلامه عليه، أو نفيه صلى الله عليه وسلم، حين هموا بقتله أو نفيه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، عايزين يسجنوك يقتلوك يطردوك من بلدك صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد ما وقع من النمرود حين حاول الصعود إلى السماء فاتخذ لنفسه تابوتا. يا أخواني الآية عامة، الآية عامة، حتى لو نزلت في خصوص بعض الناس أو الأشخاص، إلا أن الآية عامة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد مكروا مكره وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وفي قراءة عمر وعلي وابن مسعود وعبي، وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال. وفي بعض الناس قرأوا لتزول منه الجبال، أما قراءة الجمهور فبالكسر على أنها لام الجحود، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لأنها لو كانت زالت لم تكن ثابتة. فعلى قراءة الكسائي ومن معه تكون إن هي المخففة من الثقيلة. لا، سمونا بقى من الجزء اللغوي دوت. يقول وزوال الجبال مثل لعظم مكرهم وشدته، أي وإن الشأن كان مكرهم معدا لذلك. قال الزجاج وإن كان مكرهم يبلغ في الكيد إلى إزالة الجبال فإن الله سبحانه وتعالى سينصر دينه. حتى لو بلغ مكرهم إلى هذه الدرجة أنها يزيل الجبال، فمكر الله عز وجل أشد ونصر الله عز وجل آت. وعلى قراءة الجمهور لتزول منه الجبال، نقول إن هي المخففة من الثقيلة، يعني نقول وإن الشأن، وإن الحال أن مكرهم لتزول منه الجبال. أو الثانية تكون ما إن النافية، يعني وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني بدنا نسأل لو مهما مكر الكفار هيزيل الجبال؟ فقدرة الله أعظم، يبقى معناها كده يعني، فخالق الجبال ومرسيها أعظم، هؤلاء لا يستطيع أن يزيلوا الجبال، فتكون إن بمعنى ما، زي وما كان الله ليضيع إيمانكم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم. واضح؟ وإن كان مكرهم، فقد تأتي إن بمعنى ما، يعني وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. والمعنى محال أن تزول الجبال بمكرهم، على أن الجبال مثل لآيات الله وشرائعه. تفسير ثاني جميل. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني ما كان مكرهم لتزول به الإيه؟ إيه الجبال هنا؟ قال لك إيمان أهل الإيمان وثبات أهل الإيمان كالجبال، فعمر مكر هؤلاء ما يزين إيمان أهل الإيمان. معنى رائع جدا. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وما كان مكرهم ليزول به هذا الإيمان الثابت كالجبال في قلوب أهل الإيمان. امكروا كما تمكرون، أهل الإيمان ثابتون، فكما أنكم لا تستطيعون أن تزيلوا الجبال لن تستطيعوا إزالة هذا الإيمان ولا هذا الثبات من أهل الإيمان. ومحال أن تزول الجبال بمكرهم، على أن الجبال مثل لآيات الله وشرائعه الثابتة على حالها مدى الدهر. آدي معنى ثالث، الإيمان هنا، الجبال هنا بمعنى شرع الله ودين الله، فشرعه ثابت لا يزول كما لا تزول الجبال. وبهذا تكون حال من كلمة مكروا، مكروا وقد مكروا مكرهم، وإن كان مكروا يعني كان مكرهم لتزول من جانب حال مكرهم لا يفعل هذا. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وإن كان مكرهم لتزول منه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مين سمع؟ تفضل. سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قول يا حج أحمد. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. طيب نجيب اللي حفظناه من الأول. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونستمعه كل أولم تكونوا أنصم أولم تكونوا أنصمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساجد الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم تزول منه الجبال ولا تحسبن فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وبرزوا لله الواحد القهار فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وبرزوا لله الواحد القهار فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله مخلف وعده رسله ولا مخلف رسله وعده في اللغة نقول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ولا مخلف رسله وعده يقول على اتساع والمعنى مخلف رسله وعده فهو من المقدم الذي يوضح التأخير أو من المؤخر الذي يوضح التقديم فسواء في ذلك مخلف وعده رسله ومخلف رسله وعده اثنين صح وقدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا فلا تحسبن الله مخلف وعده ده عام كده مش كده فقدم الوعد ليكون عاما وأصلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الوعد كما قال علينا الله لا يخلف الميعاد ثم قال رسله ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحدا وليس في شأن إخلاف المواعيد سبحانه وتعالى فكيف يخلفه مع رسله الذين هم خيرته وصفوته طب ما الذي وعد الله به رسله إنا لننصر رسلنا مش ده وعد بالنص وكتب الله لأغلبن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي هذا كل وعد من الله سبحانه وتعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله يعني هينصرهم هينصره ودينه هيثبت هيثبت وهيبقى هيبقى ولا يزال مكر الماكرين منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن والدين باقي وكل مرة يقول خلاص دي ما عادش في إسلام بعد كده هم يقولوا خلاص دي انتهى قضينا على هذه الأمة ها فبشوف بقى تتار وشوف صليبيين وشوف كل المراحل التاريخ مهما يكون المكر فإن الجبال لا تزول يا أخواني الجبال لا تزول أنا أقصد بالجبال الدين فإن الجبال لا تزول أقصد أن الدين لا يزول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز عزيز غالب لا مغالب له سبحانه وتعالى لا مغالب له سبحانه وتعالى قوي غالب عزيز غالب لا يغالبه أحد ذو انتقام ينتقم من أعدائه لأوليائه سبحانه وتعالى ولو بعد حين فعزة الله مع حكمة، فهو عزيز حكيم. انتقام الله عز وجل مع كمال قدرته وقوته وهو أرحم الراحمين. فما تنسخش صفات الله بعضها بعضا، لا، تجمع الصفات كلها لهذا الملك العزيز سبحانه وتعالى. إن الله عزيز ذو انتقام. طيب، والجملة ديت تعليل لهذا النهي: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض، يعني تذكر وارتقب يوم تبدل الأرض غير الأرض. يا ترى التبديل تبديل ذات ولا تبديل صفات؟ يعني الأرض نفسها هتذهب وتأتي أرض أخرى، ذات الأرض دي تزول وتأتي أرض أخرى، ولا هي الأرض واللي يبدل صفاتها فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا ولا أبراج ولا سهول ولا منخفضات ولا جبال؟ يبقى بدلت هي نفس الأرض وبدلت، ولا ذات هذه الأرض بدلت؟ يا ترى تبديل ذات ولا تبديل صفات؟ الآية تحتمل الأمرين، الآية تحتمل الإيه؟ الأمرين. قد تبدل ذاتها وتأتي أرض أخرى غير الأرض، وقد تكون هي الأرض، وده طبعا الراجح، ولكن تبدل إيه؟ صفاتها. لأن عرفنا أن أرض المحشر هي أرض الإيه؟ الشام، أرض الشام. يبقى لا يبدل في الحقيقة، ده مشهور في التفسير، صفات هذه الأرض، فتصير أرض بيضاء ممتدة، بيضاء ممتدة، تمام؟ يمد الله سبحانه وتعالى: وتسع الخلائق جميعا، تسع الخلائق جميعا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي وتبدل السماوات غير السماوات. عارفين السماء لما هتكون الشقوق والانفطار اللي يحصل فيها وتصير حمراء وردة كالدهان، ده كله في السماوات، السماوات بدلت صفاته. يقال فيها ما قيل في الأرض: هل تبدل بسماوات غير السماوات؟ سبحان الله، سبحان الله، قوي قادر. يعني تبديل أرض وتبديل سماوات مسألة يعني لا تكون إلا من ملك عزيز قدير سبحانه وتعالى. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يعني شوف أنت لما بتفكر كده إنك تبدل في بيتك أو تغير في بيتك شيء، تلاقي نفسك بتقول إيه؟ ده أنا كنت أعمله من الأول أحسن، مش كده؟ مش كلمة دي اللي احنا بنكررها؟ فمسألة التبديل، إنك تغير الشيء وتقيم مكانه شيء، دي مسألة فيها عملين مش عمل واحد، فيها عملين مش عمل واحد، ولكن كله على الله هين كما قال ابن عباس رضي الله عنه، كله على الله هين. مسألة التبديل يعني الخلق ابتداء والإنشاء ابتداء دي قدرة، والتبديل دي قدرة تانية خاص، دي قدرة تانية خاص. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله. برز العباد لله، برزوا هم أنفسهم، فظهروا وخرجوا من قبورهم، يبقى برزوا لله. وبرزوا لله برزت أعمالهم وظهرت أعمالهم، فالله سبحانه وتعالى يخرج ما في الصدور، يخرج ما في الصدور كما يخرج الأبدان من القبور سبحانه وتعالى، كما قال في سورة العاديات: وحص لآخر قبلها: وتحبون المال حبا جما والعاديات ضبحا فالمادم إن سار به لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فالظهور هنا يا إخواني والبروز لله، بروز الأبدان وبروز الأعمال، ظهور أبدانهم من القبور وخروجها وخروج أعمالهم من صدورهم، فيظهر ما كانوا يكتمونه. وخلي بالكم نعبر بلفظ الماضي، برزوا لله، مش ويبرزوا أو وسيبرزوا، لا، عبر بالماضي لأنه متحقق الوقوع، الشيء الماضي طاش غيره، الشيء الواقع خلاص في الماضي انتهى وقع، فبيعبر عن المستقبل الذي سيكون وسيقع بما لا يحتمل التغيير كما لا يحتمل الماضي يعبر عنه بالماضي سبحانه وتعالى. وليس هذا إلا في لفظ الملك عز وجل. المخلوق ما يقدرش يقول كده لأنه لا يعلم الغيب. وبرزوا لله الواحد القوام قال, فكلامه يحتمل الصدق والكذب. ونقول لا يا عم ده فعل ماضي, انت كلامك لسه في المستقبل, ونقول له في خلل في الكلام. لكن في الملك سبحانه وتعالى يعبر بالماضي عن المستقبل تحققا لوقوع هذا الايه المستقبل, تحقق وقوع الماضي بما لا يستطيع احد ان يغيره. وبرزوا لله الواحد القهار كما قال تعالى ونفخ في الصور. نفخ في الصور, نفخ ولا سينفخ؟ لكن هذا تحقق الوقوع. وبرزوا لله الواحد القهار المتفرد بالألوهية الكثير القهر سبحانه وتعالى لمن عانده. قال قهار ولم يقل قاهر صيغة مبالغة. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وبرزوا لله الواحد القهار. قل يا أحمد شر. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وبرزوا لله الواحد القهار. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وبرزوا لله الواحد القهار. الواحد الواحد القهار. ولا محصرت. وبرزوا لله جميعا. وبرزوا لله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وبرزوا لله الواحد القهار. الكلام ده يحصل بجد يا أخوانا؟ مؤمنين بكده؟ يعني استحضرت فعلا والكلام ده مش على قوم تدين علينا احنا. بروز لله سبحانه وتعالى ده مش ناس تانية, مش ربنا يمشي ناس تانية يبعث. يعني تخيلت انك هتكون في هذا الموقف والارض هذه التي تمشي عليها غير الارض مبدلة صفاتها وصورة تانية ما فيهاش معالم بارزة ولا ظاهرة, لا ترى فيها عوجا ولا امتا, لا ارتفاع ولا انخفاض, كل مستوي وانت واقف عالي خرجت من قبرك. يعني هل فعلا بتعيش الموقف ده انك خرجت وبرزت لله سبحانه وتعالى لتسأل عن اعمالك؟ كثير من اوقات يقول فعلا واحد بيحتاج لتذكرة ان الكلام ده واقع. ايوه احنا مؤمنين, لكن الايمان ده مش حي. يعني مش حي, يعني نايم راكب. المفروض احنا بنقرأ ولينا ورد القرآن عشان المعاني دي تتجدد باستمرار. دايما تبقى مستني اليوم ده, دايما تبقى خايف اليوم ده. ما ربنا سبحانه وتعالى بينذرك بيه. لما يقول ينذر المقصود بيها الصحيح من أقوال العلماء الناس عامة, يبقى الكلمة لازم تكون أثرت فيك. الناس عامة يعني أنا منهم, يعني دي نذارة من الله بيذكرك أنك هتبرز وهتقف والأرض دي غير الأرض, واللي أنت عمال تعلي فيه وتبني وتشايف هيستوي بالأرض, وأنت هتبرز ما معكش حاجة, هتبرز وتبرز أعمالك. المعاني لازم تحيا في القلب يا أخواني, وإلا هنبقى وتبقى الأمة كلها نايمة. القرآن بيتلى وهم بيتحركوش. القرآن بيتلى وهم بيتحركوش. فياريت نستحضر دائما, وانا دائما بذكر الحكايه دي, خلوا الامر دائما كانه عيان, لانه كلام الله ولا اصدق من الله يقينا. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وترى المجرمين أنزل القرآن بلغة العرب لنفهم هذه المعاني فجاء مرة ثانية بصيغة المضارع والمجيء هنا بالمضارع لتستحضر الصورة مش وسترى لا وترى يعني عش كأن القيامة قامت الآن وانت بترى اشترى ده فعل مضارع المضارع ده يعني الآن يعني بشاهد الآن لم يقل وسترى المجرمين لا قال وترى المجرمين الفضل عشان كان العرب تهزوا أخواني من القرآن مش الأسلوب اللي هم معتدينه مش الأسلوب اللي هم معتدينه الشعر والسجع والنظم مش اللي هم اعتدوه وجدوا كلام راسخ ثابت كلام الرب سبحانه وتعالى قال وترى يعني عيش كأنك خلاص قامت الساعة وانت شايف بعينيك اهوت وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد فصور الإجرام التي نراها الآن يا أخواني من الاعتداء على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه وشرعه أو الاعتداء على التكاليف الشرعية سواء المجرمين من الكافرين أو المجرمين من العاصين المذنبين سواء المجرمين الباقين في العذاب أو المجرمين الذين يعذبون ثم يخرجون برحمة الله من أهل الإيمان وترى المجرمين يومئذ يومئذ يعني يوم القيامة يوم يحصل هذا الموقف يوم يبرز لله الواحد القهار ترى المجرمين يومئذ يعني ساعة إذ ووقت إذ مقرنين اقتران يعني حقين مع بعض فمقرنين يعني مشدودين مشدودين فيه مشدودين فيه ها يا ترى مقرنين فيه مربوطين فيه قيل مقرنين يعني بعضهم مقرون ببعض مربوطين في بعض مجرمين مجموعين ومربوطين في بعض ومشدودين في بعض ومربوطين بالسلاسل في بعض وقيل مقرونين يعني قرنوا مع شياطينهم كما قال تعالى نقيض له شيطانا فهو له قرين مربوطين مع الشياطين بتوعهم سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن وقيل مقرنين يعني هم أيديهم إلى أرجلهم إلى أعناقهم ها فقرنت أعضاؤهم بعضها بعض مربوطين ومتكومين في بعض وكل هذه المعاني مقصودة لم يقل الله سبحانه وتعالى مقرنين في إيه لتدل على كل هذه المعاني فهم مربوطين بعضهم أيديهم إلى أرجلهم تشد هذه إلى بعض كالموثوق من المجرمين الملقى ثم بعد ذلك هذا المربوط المقرن بعضه ببعض المقيد بالسلاسل يربط مع أمثاله وأشكاله اللي كانوا زيه أعوانه ثم بعد ذلك جميعا يقرنوا بشياطينهم الذين كانوا يؤذونهم ويدعونهم ويلقوا جميعا في النار وترى المجرمين يومئذ عين هذا الكلام بعينك كأنك تراه ترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم السرابيل جمع سربال وهي القمص القمص فالسربال قميص اسمه سربال لابسين جلاليب لكن هذه السرابيل هذه القمص من قطران القطران له معنيان المعنى الأول القطران الذي تطلى به الإبل من الجرب هو قطران نحن عارفينه الأسود النتي قطران وقيل القطران يعني النحاس في اللغة العربية يقال القطران النحاس إما مقصود القطران الأسود هذا لأمرين: أولا لنتنه، ثانيا لسرعة اشتعاله. سرابيلهم من قطران ويلقوا في نار، انت بتخش على محطة بنزين ها يقول لك ممنوع تدخين اي نار، ممنوع في المكان دوت، لانه حاجات سريعة الاشتعال، والقطران من ذلك، قطران من ذلك ومن اسرعها. فترى سرابيلهم من قطران، يعني شيء يساعد على اشتعال النار اكثر في جلودهم، يزيدهم من حرارتها ولهيبها. غير نتن هذا القطران، نتن صورته ونتن ريحه. وسرابيلهم من قطران أو من نحاس، ولكن تخيل بقى النحاس لما يحمى عليه النار. فكلا التفسيرين منفر ومرهب، ترهيب شديد من أن تكون مجرما معتديا على شرع الله عز وجل، إما بمحاربته وإما بتركه والإعراض عنه. هذا كله لون من ألوان الإجرام، وإن تفاوتت نسب المجرمين ولكن كلهم يلقى عليهم أو يسموا مجرمين. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، تغشى يعني تعلو، تعلو وجوههم النار، منظر. نسأل الله عز وجل العافية، نسأل الله عز وجل العافية، نعوذ به من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وخص الوجه يا أخواني بالذكر من بين سائر الأعضاء، أشرف الأبدان، وفيه الحواس المدركة، بصر والسمع والشم والنطق، الحواس اللي كانت مداخل لقلوب هؤلاء، مداخل لقلوب هؤلاء المجرمين، فكانوا ينطقون بالباطل وينظرون إلى الباطل ويسمعون الباطل. أشرف الوجوه ومجمع الحواس الوجه، فقال: وتغشى تعلو وجوههم النار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. الأصفاد الأغلال والقيود، صفد مفردها معناها الأغلال والقيود. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سمع وسامع. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم ليجزي الله كل نفس ما كسبت. إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ليجزي الله كل نفس ما كسبت هذا الذي فعل بهم من أن سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله يفعل ذلك بهم ليجزي كل نفس بما كسبت كلام ده مش عذاب ابتدائي ده عذاب مترتب على معاصي على ذنوب ليجزي كل نفس ما كسبت أي من المعاصي جزاء موافقا لما كسبت إن الله سريع الحساب بتقعد تفكر يحاسب الله الخلائق كلهم الأولين والآخرين مؤمن وكافر ملايين ومليارات ومليارات ومليارات ومليارات ومليارات على قرون قرون كثيرة منذ أن خلق الخلق إلى أن تقوم الساعة كما يرزقهم جميعا سبحانه وتعالى يبعثهم جميعا ويحاسبهم جميعا شفتوا عظمة ربنا قد ايه يا اخواني شفتوا عظمة ربنا وقدرته ليس كمثله شيء العقل يقف فعلا العقل يقف لكن عندك صورة الان ان الكل بيرزق خلايا بدنك ديت اللي ما تعرفش عددها يقوم عليها رب العزة حياة ونفسا ورزقا وتكاثرا خلية خلية واضرب في أعداد البشر القيوم على ذلك كله هو الله القيوم على ذلك كله هو الله فمسألة محاسبة الخلائق دي مسألة على الله هينة إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب وهذا لكمال علمي وكمال إحصائي وكمال قدرتي سبحانه وتعالى فسريع الحساب بتشير إلى صفات كثيرة لله سبحانه وتعالى إحاط علما بكل هؤلاء إحاط علما بكل أعمالهم ده خلي باله ده كل واحد له من الأعمال والحساب عنده بمثقال الذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يعني شو بقى مثاقيل الذرة من أعمالك أعدادها قد إيه وفي أعداد البشر كلها في أعداد البشر كلها إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس هو ايه ده اللي بلاغ الايات ده ايه الايات المذكوره الان فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون اللي هي المذكوره في اخر السوره ولا السوره كلها ومن طوت عليه ولا القران كله ثلاث تفاسير العلماء وكل واحده منها فيها نذار وبلاغ للناس انا بلغتكم معنى الايه كده أنا بلغتكم هذا بلاغ للناس رب العزة سبحانه وتعالى لا يعذب حتى يبعث رسوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله فالحمد لله أنزل إلينا آيات بينات واضحات وخلق دلالات على قدرته سبحانه وتعالى فصار عندنا حاجات بنقرأها وحاجات شايفينها بعينينا وأمثلة مضروبة في الواقع فالإنسان ما ليه عذر يا أخواني ولا ليه حجة محجوج دائما محجوج دائما فما لك أي عذر حجة في التواني أبدا في طاعته ولا لك أي عذر أبدا ولا حجة في الإقبال على المعاصي ولا الذنوب ولا غيره قال تعالى هذا بلاغ أي هذا الذي أنزل إليك بلاغ أي تبليغ وكفاية في الموعظة والتذكير يا ترى المقصود به الآيات فلا تحسبنها ولا جميع السورة ولا القرآن قالوا الثلاث هذا بلاغ للناس ولينذروا به أي لينصحوا به ليخوفوا به نذارا. انزل هذا القرآن بشير ونذير، ففي هذا القرآن نذارا ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. لما يشوفوا الآيات المقروءة وهم مش قادرين يأتوا بمثلها ولا بآية، لما يشوفوا في الآيات المقروءة أمثلة للسابقين التي لا يعلمون عنها شيئا، لما يقرأوا في الآيات المقروءة أشياء ستأتي في المستقبل وتأتي كما قال، قال تعالى وليعلموا بذلك أي بتلك الآيات أنما هو إله واحد، ليعلموا بالدلالات المذكورة في السورة. رب العزة ذكر آيات خلق السماوات وخلق الأرض والفلك التي تجري في البحر، ذكر آيات كثيرة جدا، والليل والنهار والشمس والقمر. قال وليعلموا بهذه الدلالات وهذه الآيات الكونية أنما هو إله واحد وليذكر، أضغمت التاء في الذال أصلها وليتذكر، وليذكر أولو الألباب، ليتعظ أصحاب العقول. اللي عنده عقل اللي بيفهم هيفهم الكلام، اللي عايز يبقى في الضلال ويبقى في الغي ويستغبى فيها خلاص هو حر. هذا بلاغ للناس ولينذروا به ويتعظوا وينتصحوا، وليعلموا أنما هو إله واحد فيتوجهوا إليه بالعبودية والشكر، وليذكر أولو الألباب ليتعظ أصحاب العقول الذين يفهمون عن الله عز وجل آياته التي أنزلها. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. يلا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب حسباً هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد